وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مسددين في جميع شؤوننا. هذا المتن متن زاد المستقنع لأبي النجا شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، متن مهم، وقد جرى كثير من أهل العلم على البداية به في تفقيه الطلاب. ونبدأ أولا بترجمة المؤلف، هو أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي ثم الصالحي الدمشقي، وكان مفتي الحنابلة في دمشق. ولد بقرية حجة ويقال حجة، وهي من قرى نابلس بفلسطين، ولهذا يقال الحجاوي. ولد سنة 895 للهجرة، ونشأ في بلده، وأقبل على الفقه إقبالا كبيرا، ثم ارتحل إلى دمشق فسكن بها، وأخذ عن مشايخ عصره حتى تمكن من الفقه تمكنا تاما. انفرد رحمه الله تعالى في عصره بتحقيق مذهب الإمام أحمد. من مشايخه شهاب الدين أحمد الشويكي صاحب كتاب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وأخذ عنه جماعة من الطلاب، وممن أخذ عنه بعض علماء الحنابلة في نجد كالشيخ أحمد بن مشرف وابن أبي حميدان وغيرهم. وهذا مهم في سبب انتشار زاد المستقنع عندنا في الجزيرة أو في نجد على وجه الخصوص، لأن هؤلاء العلماء من الحنابلة الذين كانوا في نجد رحلوا إلى دمشق وأخذوا عن جماعة من الفقهاء، وممن أخذوا عن الحجاوي رحمه الله. فهذا والله أعلم من أسباب انتشار هذا الكتاب وهو زاد المستقنع في بلاد نجد. كان رحمه الله تعالى فقيها أصوليا بارعا، وهو مفتي الحنابلة في دمشق، وكان متقشفا زاهدا، مدرسا في مدرسة أبي عمر الحنبلي رحمه الله تعالى، وفي الجامع الأموي. له كثير من المؤلفات، منها هذا الكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وأيضا كتاب الإقناع لطالب الانتفاع، جمع فيه المذهب وحرر نقوله، وشرحه البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع، وقد حققته وزارة العدل في 15 مجلدا. من كتبه أيضا حاشية التنقيح رحمه الله تعالى والتنقيح للمرداوي في سنة 968 للهجرة، الآداب لابن عبد القوي بن عبد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قبل البدء في مقدمة المؤلف لا بد من الإشارة في إلى كيفية دراسة متون الفقه 85 بيتا، وله منظومة أخرى ألفية. المقصود أن الحجاوي رحمه الله شرح منظومة ابن عبد القوي وهو مطبوعة أيضا، وهي مطبوعة أيضا. له منظومة الكبائر وهي منظومة مختصرة في 32 بيتا، وقد شرحها السفاريني الحنبلي وهي مطبوعة أيضا. توفي رحمه الله تعالى في 968 للهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قبل البدء في مقدمة المؤلف لا بد من الإشارة إلى كيفية دراسة متون الفقه. يلحظ على بعض الطلبة أنه يمر عليه سنين وهو يحضر الدروس، ومع ذلك لا يستفيد الفائدة المرجوة، وإنما يحصل بعض الفوائد. الطريقة التي يحصل بها الاستفادة في دراسة متون الفقه: أولا أن يختار متنا فقهيا باستشارة أهل العلم، فيستشير من يثق في علمه أن يختار له متنا، ولنقل مثلا هذا المتن زاد المستقنع. بعض الفقهاء أو بعض أهل العلم يختارون العمدة كما سيأتي، أو دليل الطالب. فالمقصود يختار متنا باستشارة شيخه، فيحفظ هذا المتن ويراجع فيه شرحا موجزا. وتكون الطريقة بأن يختار جزءا من هذا المتن، يعني مثل الآن المقدمة، تحفظ المقدمة التي قرأها زميلكم وتراجع فيها شرحا موجزا، أو مثلا تأخذ باب المياه تحفظه وتراجع أنت في شرح موجز، ثم تتأمل هل فهمت أو في بعض المسائل ما تصورتها التصور الصحيح، أو فيها إشكال عندك، أو ما ظهر لك فيها الدليل بوضوح. حينئذ إذا حضرت الدرس عند الشيخ تستمع، وما يضيفه مما ليس في الشرح الذي قرأته تعلقه أنت في نسختك. أيضا ما أشكل عليه قد يزول أثناء الشرح، وهذا كثير، لأن الذي يعلم يستحضر الإشكالات عند الطلاب، خاصة إذا كان له تمرس في التعليم، يعرف ما الذي يشكل على الطالب، ما هي العبارات التي تحتاج مزيد إيضاح. فإذا أوضح له فالحمد لله، إن بقي إشكال حينئذ يأتي دور السؤال فيما أشكل عليه. ثم إذا رجع بعد الدرس يقرأ المتن الذي حفظ أو الجزء الذي حفظه، وقرأ شرحه وسمع شرح الشيخ عليه وأزال الإشكالات، يقرأه مرة ثانية، سيكون الأمر عنده واضح جدا. وإن تيسر له صاحب يتذاكر معه العلم، يعني يذكر المسألة الأولى يقول اشرحها لي، يشرح هذا ثم يأتي بالدليل ما وجه الدلالة منه، ثم ينتقل للمسألة الثانية ما الفرق بين هذه المسألة وما يشبهها، لأن المسائل فقط تتشابه على الطالب. فالمقصود أنه يبدأ بهذه الطريقة، يأخذ جزءا فجزءا، ويحرص على حفظ متن، لأن هذا المتن سيكون قاعدة له يبني عليه ما يستقبل. قال رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد. الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فإن كان وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما فماذا يسمى؟ يسمى مدحا، كمن يصف شخصا بالكمال خوفا منه ورهبة، فهذا أن وصفه بالكمال لكنه لا يسمى حمدا. الألف واللام في قوله لله تفيد الاستغراق، أي استغراق جميع المحامد لله عز وجل، كما تفيد الاختصاص، فالذي يستحق الحمد المطلق الكامل هو الله سبحانه وتعالى، وأما غيره فإنه يحمد على أشياء مخصوصة. الحمد لله حمدا لا ينفد، أي حمدا مستمرا لا ينتهي، لأن كمالات الله عز وجل لا تنفد، فكذلك الحمد ووصفه بالكمالات لا ينفد أيضا. أفضل ما ينبغي أن يحمد، أي أفضل حمد يستحق أن يحمده. فالمؤلف رحمه الله وصف الحمد بوصفين: الوصف الأول الاستمرار في قوله ماذا؟ لا ينفد، يعني حمدا مستمرا. والثاني كمال النوعية، يعني حمدا على أكمل ما يكون في قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد. ثم قال رحمه الله: صلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، صلاة الله على نبيه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما في أثر أبي العالية رضي الله ورحمه الله تعالى، هو أحد التابعين، قال: صلاة الله عز وجل عليه، ثناؤه عليه، وصلاة الملائكة عليه الدعاء. الصلاة من الآدمي بمعنى الدعاء، يعني إذا قلت اللهم صل على محمد ما المراد؟ اللهم أثني على نبيك محمد، يعني أن تدعو الله عز وجل أن يثني عليه، أن يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين. وصلى الله وسلم، وسلم أي سلمه من كل نقص وعيب، ويكون من الآدم أيضا دعاء، يعني تدعو الله عز وجل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب. وبناء على هذا، فإذا قلنا اللهم صل على نبينا محمد وسلم، ما المعنى؟ اللهم أثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، وسلمه من كل نقص وعيب، هذا معنى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المصطفين، على أفضل المصطفين محمد. المصطفين جمع مصطفى وهو المختار، ومحمد هذا أحد أسمائه عليه الصلاة والسلام، وسمي به لكثرة خصال الحميدة. قال: وآله وصحبه ومن تعبد. الآل إذا ذكر وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه، ويدخل فيهم من على دينه من قرابته. وأما إذا ذكر الآل مع الصحب فالمراد بالآل المؤمنون من قرابته عليه الصلاة والسلام. وقوله وصحبه، الصحب جمع صاحب، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. في جمع المؤلف رحمه الله بين الآل والصحب مخالفة لأهل البدع من الرافضة الذين يوالون الآل دون الصحب، بل يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلا القليل منهم. قال: ومن تعبد، أي من عبد الله تعالى. والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال: أما بعد، هذه الكلمة قيل يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وقيل هي كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع المراد. بعض المصنفين يقول وبعد، لكن المعروف في الأحاديث لفظ أما بعد، والبخاري رحمه الله تعالى في الصحيح بوب بابا قال فيه: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، ثم ساق عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبه أما بعد. إذن السنة أن يقال أما بعد. وقول وبعد هذا جرى عليه عمل بعض المصنفين. معنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد. قال: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. وهناك فرق بين الاختصار والإيجاز. الاختصار تحرير اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع بقاء المعنى، وأما الإيجاز فهو تجريد المعنى من غير رعاية اللفظ. والفقه في اللغة بمعنى الفهم، وفي الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وهذا الكتاب زاد المستقنع مختصر من كتاب المقنع للموفق ابن قدامة. والمقنع يطلق فيه الموفق رحمه الله تعالى كثيرا من المسائل، يعني مسائل فيها خلاف في المذهب، فيطلق من غير بيان الراجح، يذكر الروايتين وربما أكثر عن الإمام أحمد، وذلك لأجل اختبار ذهن القارئ وتمرينه على الاختيار والترجيح، ولا يذكر فيه الدليل ولا التعليل. هذا الكتاب المقنع هو عمدة الحنابلة في زمنه إلى زماننا، فهو كتاب من أشهر المتون، من أشهر المتون عند الحنابلة بعد مختصر الخرقي، كتاب المقنع ابن قدامة رحمه الله تعالى. ولهذا اعتنى به الحنابلة عناية كبيرة جدا بالشرح والتحشية وبيان الراجح فيه كما سيأتي. يقول العلامة المرداوي في مقدمة الإنصاف، قال عن المقنع: إنه من أعظم الكتب نفعا وأكثرها جمعا، وكان المشايخ يقرؤونه لمن ارتقى عن درجة المبتدئين بعد إقراء العمدة له، يبدأون مع بالعمدة لابن قدامة ثم يترقون بعد ذلك في كتاب المقنع. ألف ابن قدامة رحمه الله 4 كتب في المذهب، وراعى في تأليفها طبقات التلقي والطلب، فأولها العمدة للمبتدئين على رواية واحدة لا يذكر فيه خلاف حتى في المذهب، ثم المقنع وهو هذا الكتاب الذي اختصره الحجاوي في زاد المستقنع، هذا لمن ارتقى درجة على المبتدئين، ثم كتاب الكافي هذا للمتوسطين، بناه على رواية أو أكثر عند الإمام أحمد، ويذكر فيه الدليل لأجل أن يمرن الطالب على الاستدلال، ثم المرتبة الرابعة كتاب المغني الذي يذكر فيه الخلاف، السلام ورحمة الله وبركاته، يذكر فيه الخلاف العالي في المذاهب 4، وربما يذكر غيرهم أيضا. كتاب المقنع اعتنى به علماء الحنابلة، شرحه ابن أبي عمر المقدسي المتوفى سنة 682 للهجرة في كتابه الشافي والمشهور باسم الشرح الكبير، اعتمد في جمعه على كتاب المغني وزاد عليه زيادات. هذا الكتاب مشهور عند الحنابلة، حتى إنهم إذا قالوا قال في الشرح ماذا يريدون؟ الشرح الكبير الذي اسمه كتاب الشافي. أيضا من عناية الحنابلة بكتاب المقنع أنه قد شرحه زين الدين ابن المنجى التنوخي في كتابه الممتع شرح المقنع، لا يشكل عليك مع كتاب الشيخ، الشيخ ابن عثيمين كتابه ماذا؟ الشرح الممتع، أما هذا فهو كتاب الممتع للتنوخي رحمه الله. نظم المقنع ابن عبد القوي المرداوي المتوفى سنة 699 في دالية طويلة جدا، عرف هذا النظم أو اشتهر بالنظم، واشتهر الناظم بالناظم، يعني إذا ذكر الحنابلة الناظم ماذا من يريدون؟ يريدون ابن عبد القوي المرداوي رحمه الله. أيضا في غريب المقنع ألف العلامة شمس الدين البعلي المتوفى سنة 709 كتابه المطلع على أبواب المقنع، يذكر الكلمات الغريبة ويبين معناها، أيضا ممن اعتنى بالمقنع برهان الدين إبراهيم ابن مفلح المتوفى سنة 884، وكتابه هو المبدع في شرح المقنع. أيضا ممن اعتنى بالمقنع المرداوي علاء الدين علي بن سليمان المتوفى سنة 885 في كتابه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. ماذا يريد بالراجح من الخلاف؟ نعم، في المذهب الراجح من جهة ما هو الراجح في المذهب، ما هو الصحيح من المذهب المشهور من المذهب، لأنه لا يخرج عن المذهب، يعني لا يتبادر إلى ذهن الطالب أنه يريد الراجح من جهة الدليل، هذا غير مراد عند المرداوي رحمه الله. أيضا كتاب التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع للمرداوي أيضا، هذا كله يدلك على أن هذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب المقنع اعتنى به العلماء، علماء الحنابلة، وممن اعتنى به الحجاوي رحمه الله فاختصره في الزاد. أما الموفق فهو أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، ولد بجماعيل بفلسطين سنة 541 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 620 للهجرة في يوم عيد الفطر. قال على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، يبين لنا المؤلف في هذه المقدمة منهجه أنه سيذكر قولا واحدا، مع أنه اختصر من المقنع، والمقنع يذكر أكثر من رواية، إذن في عمل قام به الحجاوي وهو أنه لا يذكر إلا رواية واحدة ولا يتعرض للخلاف، لأنه ألف هذا الكتاب للمبتدئين، وهذه الطريقة كما تقدم تكون أسهل للمبتدئ. أيضا البهوتي في شرحه لزاد المستقنع فإنه لا يتعرض للخلاف بل يقتصر على مذهب الحنابلة. القول الذي يذكره الحجاوي في الزاد هو القول الراجح في مذهب أحمد كما نص عليه على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، بخلاف المقنع كما تقدم فإنه يورد الخلاف ولا يرجح. استدرك بعض العلماء، وهذه فائدة مهمة في تحرير المذهب، استدرك بعض العلماء على المؤلف أنه ذكر مسائل خالف فيها المذهب، مع أنه قال وهو الراجح في مذهب أحمد. قال الشيخ علي الهندي رحمه الله تعالى في تحقيق مقدمة تحقيقه لزاد المستقنع، قال وقد أورد فيه مسائل خالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتوسطين كصاحب الإنصاف ومن سبقه في أكثر من 70 موضعا، وخالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتأخرين وهو ما أخرجه هو في الإقناع وابن النجار في المنتهى والمرداوي في التنقيح في 32 مسألة. يعني إذا اعتمدنا كلام المتأخرين فيكون الحجاوي قد خالف المذهب في كم؟ في 32 مسألة. بل ذكر الشيخ سلطان العيد في كتابه المدخل إلى زاد المستقنع أن المسائل بلغت 100 مسألة خالف فيها المذهب، وسجلت في قسم الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام أكثر من رسالة في المسائل التي خالف فيها الحجاوي في زاد المستقنع المذهب عند الحنابلة، ففي العبادات فقط وصلت 46 مسألة. إذن مخالفة الحجاوي رحمه الله تعالى للمذهب في مسائل كثيرة، في مسائل كثيرة، ولكن ربما أنه خالف المذهب لأنه عالم متمكن قد يخرج عن المذهب لظهور الدليل عنده. قال وهو الراجح في مذهب أحمد. أنبه أيضا أنه لا يلزم من كونه راجحا في المذهب أن يكون راجحا في الدليل، ولهذا سيمر معنا مسائل في هذا الكتاب يظهر عند المحققين أن الدليل في القول الثاني خلاف المذهب. قال: في مذهب أحمد، التمذهب بمذهب الأئمة الأربعة سائغ، بمعنى أنه يطلب علم الفقه على مذهب معين ويتفقه على طريقة أصحابه، فإن ظهر له الدليل بخلاف المذهب تبع الدليل، هذا سائغ، هذا نوع من أنواع التمذهب، هذا نوع من أنواع التمذهب، أنك في بداية الطلب تقرأ كتب مذهب معين، لكن إن ظهر الدليل على خلاف المذهب فإنك تتبع الدليل، وهذا لا يضر، بل هذا هو الواجب، الواجب اتباع الدليل لمن ظهر له. وهذه الطريقة طريقة علمائنا في هذه البلاد، بل وطريقة أئمة الدعوة النجدية من الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه، أنهم يتفقهون على مذهب الإمام أحمد، لكن إن ظهر الدليل على خلاف المذهب تبعوا الدليل. ولهذا خالف الإمام المجدد رحمه الله مذهب أحمد في مسائل معروفة، قال: وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. هذا أيضا مما عمله الحجاوي في الزاد، يعني ليس مجرد اختصار، حذف منه مسائل، لكن هذه المسائل نادرة الوقوع، بمعنى أن الحاجة إليها قليلة، وزدت ما على مثله يعتمد. هذا أيضا إضافة ثالثة، وهو أنه زاد مسائل ليست موجودة في المقنع، لكن هذه المسائل من المسائل التي يعتمد عليها لموافقتها الصحيح من المذهب. هذه الزيادات الشيخ عبد الرحمن العسكر لما حقق الزاد ميز هذه الزيادات التي زادها الحجاوي على ابن قدامة في المقنع، قال: إذ الهمم قد قصرت. هذا تعليل لاختصار المقنع، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، يعني الشواغل التي تشغل عن إدراك المقصود قد كثرت، وذلك أن البركة في هذه الأزمان المتأخرة، يعني كلما تقدم الزمان وابتعد عن زمان النبوة كلما قلت البركات، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، خرجه البخاري. وأيضا عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار، أو في رواية كاحتراق السعفة، يعني يدلك على أن الأوقات تمضي على الإنسان ولا ينجز فيها شيئا كبيرا، بخلاف ما كان عليه السلف فإنهم ينجزون أشياء كبيرة في أوقات قصيرة. وهذا سببه الذنوب والمعاصي، فإنها تذهب البركة في الأوقات وفي الطعام وفي غيره مما ينتفع به. قال: ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل. الزاد أقصر من المقنع، لكنه قد جمع فيه من المسائل ما يغني الطالب عن الكتب الطويلة في المذهب، ولكن قد تكون المسألة تؤخذ منه بالمنطوق، وقد تؤخذ المسألة بالمفهوم، وهذا باب واسع. نخلص من هذه المقدمة أن الحجاوي رحمه الله ليس مجرد مختصر للمقنع، بل اختصر الأصل وحذف منه المسائل النادرة الوقوع، وزاد عليه مسائل على مثلها يعتمد، ومشى فيه على قول واحد هو الراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. مما يدل على أهمية زاد المستقنع قول بعض العلماء: من حفظ زاد المستقنع مع الفهم صار أهلا للقضاء. من شروح زاد المستقنع الروض المربع للبهوتي، وهذا هو المقرر في بعض الكليات الشرعية عندنا، أيضا كتاب السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح البليهي رحمه الله، أيضا الشرح الممتع لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله، الشرح المختصر على زاد المستقنع للعلامة الفوزان حفظه الله وغيرها من الشروح، لكن هذه إذا اطلع عليها الطالب استفاد كثيرا. لا بد من المقارنة بين دليل الطالب وزاد المستقنع، فهذان متنان مشهوران عند المتأخرين من الحنابلة، كل منهما يتميز ببعض الميزات. أما الدليل فإنه أسهل عبارة وأخف تعقيدا، وفيه ترتيب للمسائل. يعني مثلا في باب الغسل قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله في دليل الطالب: وهي 16 غسلا، ثم ذكرها لك. هذا الترتيب لا تجده في زاد المستقنع. مثال آخر في باب التيمم قال: ويصح بثمانية شروط. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في التيمم أنه لم يذكرها كذا مرتبا، وإنما يسردها الحجاوي سردا. أيضا في الدليل اعتنى ببعض الآداب، مثل قوله: ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية في باب الآنية. هذه من الآداب، هذه ما ذكرها الحجاوي رحمه الله، لكن الزاد فيه فائدة أو فيه ميزة على الدليل أنه أكثر منه مسائل. أيضا عناية الفقهاء بكتاب الزاد أكبر من عنايتهم بكتاب دليل الطالب، وهذا مهم لك جدا، لأنه إذا أشكلت عليك عبارة وكان الكتاب مخدوما بالشروح والحواشي وغيرها سهل عليك إزالة الإشكال، خاصة أن كتاب الزاد مختصر من أي كتاب؟ المقنع. ترجع أيضا إلى المقنع وشروح المقنع، قد تقدم معنا أنها كثيرة كثيرة جدا. إذن لا شك أن كتاب الزاد يتميز على الدليل بهذه الميزة، وهي كثرة الكتب التي اعتنت به. قال رحمه الله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول لنا من حال إلى حال ولا قوة لنا على ذلك إلا بالله عز وجل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، أي كافينا جميع ما أهمنا. والوكيل أي الذي فوض إليه الأمر، وهو تفويض افتقار وحاجة من العبد لربه سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على خلقته، فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره، وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. كتاب مصدر للفعل كتب، ومعناه في اللغة الجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة. والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف. والمراد بالكتاب هنا أي المكتوب، يعني هذا المكتوب جامع لمسائل الطهارة. والطهارة في اللغة بمعنى النظافة والنزاهة عن الأقدار، وأما معناها في الاصطلاح فسيأتي في كلام المؤلف. قوله كتاب الطهارة هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب الطهارة، أو مفعول لفعل محذوف تقديره أقرأ كتاب الطهارة. وبدأ بالطهارة لأنها شرط من شروط صحة الصلاة. قال: وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. هذا تعريف الحدث، زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، يعني مما تجب له الطهارة كمس المصحف والطواف ونحو ذلك. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، أي في معنى ارتفاع الحدث كالوضوء والغسل المستحبين، فإن الإنسان إذا اغتسل غسلا مستحبا لا يحصل به أو لا يرفع حدثا، كذا إذا توضأ تجديدا فإنه لا يرفع حدثا، لكن هذا داخل في الطهارة، فهو في معنى ارتفاع الحدث. وزوال الخبث يعني زوال النجاسة أو حكم النجاسة. أما زوال النجاسة فظاهر أن هذا طهارة، وأما زوال حكم النجاسة فكما لو استجمر، فإنه إذا استجمر بالأحجار ونحوها فإنه لا بد أن يبقى بعد الاستجمار ولو أنقى شيئا يسيرا من النجاسة لا يزيله إلا الماء. إذن الاستجمار ماذا نسميه؟ طهارة، لكنه في حكم زوال الخبث وإن بقي شيئا يسيرا. ومثل ذلك التيمم، لأن الحنابلة كما سيأتي في بابه يرون أنه يتيمم عن النجاسة التي على البدن بعد أن يخففها ما استطاع، وهذا قول عند الحنابلة يأتي إن شاء الله تعالى بيانه. فالمقصود أن هذا من حكم زوال الخبث وإن كان الخبث باقيا. قال: المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. ينبغي أن يعلم أن الأصل في المياه الطهارة، سواء كانت هذه المياه نازلة من السماء أو نابعة من الأرض أو جارية في أنهار أو أودية أو راكدة في البرك ونحو ذلك، الأصل فيها الطهارة إلا ما تغير منها بنجاسة أو خرج عن اسم الماء صار له اسم آخر كما سيأتي. قال: المياه ثلاثة، يعني بها الطهور والطاهر والنجس. أما الطهور والنجس فلا خلاف فيهما، يعني لا خلاف في وجود ماء طهور ولا خلاف بين الفقهاء في وجود ماء نجس. الخلاف في أي شيء؟ في القسم الثالث وهو الطاهر، هل هناك قسم من أقسام المياه يسمى طاهرا أو لا يوجد هذا القسم؟ الحنابلة يرون أن الماء ثلاثة أقسام، يعني يوجد قسم يسمى الطاهر، واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، خرجه أبو داود وغيره. سبب الحديث أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من ماء البحر؟ فأجابهم بهذا الجواب. ما وجه الدلالة منه على وجود قسم ثالث وهو الطاهر؟ وجه الدلالة أن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون أن ماء البحر ليس نجسا، واضح؟ يعلمون أنه ليس بنجس، لكن أشكل عليهم هل هو طاهر مطهر أو طاهر غير مطهر، فدل على أنه قد استقر عندهم أن هناك قسم من أقسام المياه وهو الطاهر غير المطهر. واضح وجه الدلالة؟ أجيب عن هذا، أنا سأذكر دليل واحد فقط اختصارا، أجيب عنه بأن هذا الإشكال الذي عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هو عند بعضهم لا عند جميعهم، كما أنه يحتمل أنهم سألوا عن ماء البحر لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكرهون الوضوء من ماء البحر، فليس لأجل أنه يوجد قسم ثالث غير القسمين المتفق عليهما. القول الثاني في المسألة أن الماء قسمان فقط، طهور ونجس، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين، ودليلهم قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله ماء هذه نكرة في سياق النفي، فتفيد ماذا؟ عموم الماء، أي ماء فإنه يستعمل في الطهارة، خرج الماء النجس بالإجماع، فيبقى معنى ما سوى النجس أنه كله طاهر مطهر. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه أبو داود. ففي إثبات الماء الطهور، والنجس ثبت بالإجماع، فحينئذ نقول ليس عندنا إلا هذين القسمين. قال رحمه الله: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. دليل الماء الطهور قول الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وقوله: في البحر هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن دلت هذه النصوص على أن الماء الطهور تحصل به الطهارة ويرتفع به الحدث، لأن قال: ليطهركم به. قال: لا يزيل النجس الطارئ غيره، أي لا يزيل النجاسة الطارئة غير الماء الطهور. والنجاسة الطارئة هي النجاسة الحكمية، وهي التي تطرأ على محل طاهر، مثاله البول الذي يصيب الثوب، ماذا نسمي هذه النجاسة؟ نجاسة طارئة، يعني نجاسة حكمية. وأما النجاسة العينية فهذه لا يمكن تطهيرها بالماء أبدا، مثل نجاسة الكلب أو غائط الآدمي ونحو ذلك من النجاسات. قال: وهو الباقي على خلقته، يعني التي خلقها الله عز وجل، التي خلقه الله عز وجل عليها، إما أن ينزل من السماء أو ينبع من الأرض أو غير ذلك. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره، يعني أن الماء الطهور إذا تغير بشيء لا يمازجه، يعني لا يخالطه، وإنما يكون تغيره بتأثره برائحة هذا الشيء، فحينئذ هو ماء طهور باق على طهوريته، يرفع الحدث ويزيل النجس، لكنه يكره استعماله، يكره استعماله في الطهارة. مثال ذلك ما ذكر المؤلف: لو تغير بقطع كافور وضعت فيه. الكافور طيب معروف أبيض قليل الذوبان في الماء، أما لو كان الكافور مسحوقا فهذا يسلبه الطهورية عند الحنابلة، لأن التغير حينئذ سيكون عن مخالطة. لكن هنا إذا وضعت قطع من الكافور في الماء كيف سيكون أو كيف ستكون رائحة الماء؟ متأثرة بهذا الطيب. لكن هل امتزج الماء بالكافور؟ ما حصلت ممازجة. إذن قال: فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور فحينئذ يكره استعماله في الطهارة. أيضا قال: أو دهن، يعني إذا اختلط أو إذا وضع الدهن في الماء فإن الماء حينئذ يكره استعماله في الطهارة. قالوا: لأن فيه دهنية يتغير أو تتغير بها رائحة الماء. ما الدليل على الكراهة؟ الكراهة حكم شرعي لا بد له من دليل. قالوا: إن الدليل على ذلك هو التعليل بالخلاف، يعني أنه يوجد من أهل العلم من يقول إن الماء إذا وضعت فيه قطع الكافور أو وضع فيه الدهن فإنه يسلبه الطهورية، يصبح طاهرا غير مطهر. فقالوا: خروجا من الخلاف نقول يكره استعماله. وهذا التعليل فيه نظر، لأن التعليل بالخلاف ليس علة شرعية، لأنه يؤدي إلى القول بكراهة كثير من المسائل لوقوع الخلاف فيها. ولكن إذا كان الخلاف له حظ من النظر لأن الأدلة لكل قول محتملة، فحينئذ يتوجه القول بالخروج من الخلاف احتياطا. أما في كل مسألة خلافية نقول يكره، فإن هذا فيه نظر. قال: أو بملح مائي، يعني إذا تغير الماء الطهور بملح مائي فإنه يكره استعماله في الطهارة. والملح المائي هو الماء الذي يرسل على الأرض السبخة فيصير ملحا. قالوا: سمي بذلك لأنه منعقد من الماء، أصله إيش؟ أصله الماء، فهذا يسمى ملح مائي. أما الملح المعدني فهو الذي يستخرج من الأرض، فهذا كالمعادن، فإن الماء إذا تغير بملح معدني فإنه يسلبه الطهورية عند الحنابلة، لأنه حينئذ حصلت مخالطة يمكن الاستغناء عنه وهو غير منعقد من الماء. علل الكراهة في التغير بالملح المائي أيضا بما تقدم، قالوا: خروجا من خلاف من قال إنه يسلبه الطهورية، وهذا قد تقدم قبل قليل الجواب عنه. أو سخن بنجس، يعني أن الماء إذا سخن بشيء نجس يكره استعماله. والتعليل قالوا: لأنه في الغالب لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة من النجاسة إليه، وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. واضح هذا؟ مثال المسألة: لو جئنا بعذرة حمار وسخن عليها الماء، فإن هذه العذرة النجسة سوف يتصاعد الدخان منها، فربما وصل شيء من هذا الدخان إلى الماء فيتنجس بذلك، لأن الماء قليل، الماء الذي يسخن الغالب قليل، فإذا وصلته النجاسة فإنه يتنجس بذلك. والحنابلة يرون أن الماء القليل إذا وصلت إليه النجاسة فإنه يتنجس مطلقا تغير أو لم يتغير. أيضا علل بعضهم بأن العلة في ذلك أنه سخن بشيء مكروه، وما سخن بالمكروه يكون مكروها. لكن بناء على ما تقدم في التعليل الأول، لو كان الغطاء محكما غطي هذا الماء بغطاء محكم بحيث نتيقن أنه لا يصل إليه شيء من دخان النجاسة، فحينئذ يتوجه القول بأنه لا يكره، بأنه لا يكره، لأن العلة غير موجودة في هذا. قال وإن تغير بمكثه، طبعا لا ترد علينا مسألة الاستحالة أن هذا النجس وهو عذرة الحمار لما يعني أحرقت وستصاعد منها هذا الدخان أنه حصل استحالة، لكن نقول الحنابلة لا يرون أن الاستحالة مؤثرة، فعندهم أنه نجس حتى لو استحال، خلاف لشيخ الإسلام يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قال وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، إذا تغير الماء الطهور بطول المكث بحيث يتغير طعمه أو لونه أو ريحه ببقائه مدة طويلة، وهو الذي يعرف بالماء الآجن، فهذا طهور لا يكره استعماله، والعلة لمشقة الاحتراز عن ذلك. كذلك ما تغير في آنية الأدم والنحاس ونحوها فإنه طهور لا يكره، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم ويتغير أوصاف الماء عادة، ولم يكونوا يتيممون معه. قال أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، يعني الماء الذي تغير بشيء طاهر يشق صون الماء عنه، مثل ماذا؟ الطحلب وأوراق الأشجار التي تساقط في البرك ونحوها، أيضا ما في الماء من أسماك وما تلقيه السيول والرياح في هذا الماء، فإنه باق على طهوريته ولا يكره استعماله. والعلة في ذلك أنه يشق صون الماء عنه، يعني حتى لو تغير بهذه الأشياء، حتى لو تغير الماء بهذه الأشياء فهو باق على طهوريته، وذلك لمشقة صون الماء عن هذه الأشياء، والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن لو وضعت هذه الأشياء قصدا فتغير بها الماء عن ممازجة فإنه يسلبه الطهورية عند الحنابلة. قال أو بمجاورة ميتة، يعني الماء الطهور الذي تغيرت رائحته بمجاورة الميتة له فإنه لا يكره استعماله. مثال ذلك لو كانت عندنا بركة في بستان وبجوار هذه البركة عشر جيف، يعني عشر شياه ميتة، فتغيرت رائحة الماء برائحة هذه الجيف، ما حكم الماء؟ طهور، يكره استعماله أو لا؟ لا يكره استعماله، لكن الأولى التنزه عن هذا الماء الذي تغيرت رائحته بالميتة، وربما كان مضرا من جهة الطب، بل لو ثبت من جهة الطب أنه مضر فإنه لا يستعمل، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر. قال أو سخن بالشمس، الماء الطهور الذي سخن بالشمس لا يكره استعماله، لأن الأصل عدم الكراهة، ومن يقول بالكراهة يأتي بالدليل، لكن الشافعي رحمه الله قال تكره الطهارة بما قصد تشميسه. الدليل عنده قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت له الماء في الشمس، فقال لا تفعلي يا حميراء تصير حمراء فإنه يورث البرص. لكن هذا الدليل هذا الحديث رواه الدارقطني وقال غريب جدا، وقال البيهقي لا يصح، بل قال الألباني في الإروى موضوع. وبناء على هذا فإنه لا يكره الماء المسخن بالشمس، بل قال ابن القيم رحمه الله لا يصح في الماء المسخن بالشمس حديث ولا أثر. قال أو بطاهر، يعني الماء الذي سخن بطاهر، فهذا لا يكره أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام ورخصوا فيه. الحمام يراد به الموضع الذي يخصص للاغتسال فقط، يعني على خلاف مصطلحنا عليه الآن، عندنا نسمي موضع قضاء الحاجة وقد يكون فيه أيضا موضع للاغتسال، كل هذا نسميه حمام. إذا ذكر الفقهاء الحمام ماذا يريدون؟ يريدون الموضع الذي يغتسل فيه فقط، وأما الموضع الذي تقضى فيه الحاجة فيسمونه الحش أو الخلاء. إذن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام، ومن المعلوم أن الحمام يسخن فيه الماء، فدل على أن تسخين الماء بشيء طاهر لا حرج فيه، وأن الماء باق على طهوريته، وأنه لا يكره استعماله. قال: وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كره. إذا استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة كتجديد الوضوء وغسل جمعة، على قول الحنابلة بل وقول الجمهور أن الجمعة أن الاغتسال الجمعة مستحب، أو استعمل في الغسلة الثانية والثالثة، لأن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء هي إيش؟ مستحبة، الأولى هي الواجبة، فهذا الماء باق على طهوريته، لكنه يكره استعماله خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. وقد تقدم الجواب عن مثل هذا التعليل. لكن ما المراد بالماء المستعمل؟ ما المراد بالماء المستعمل في الطهارة؟ المراد به أي الماء الذي يتساقط من أعضاء الوضوء عند التجديد، أو المتساقط من البدن عند غسل الجمعة ونحوه، يعني من الأغسال المستحبة. واضح هذا؟ إنسان يتوضأ وقد وضع تحته طستا يجمع فيه الماء، هذا الماء الذي اجتمع قد مر على الأعضاء، هذا يسمى ماء مستعمل في الطهارة. إذا كان هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة فهو باق على طهوريته، لكن عند الحنابلة قالوا يكره استعماله. طبعا التالي عرفناه، والراجح أنه لا يكره استعماله. أيضا يدخل في الماء المستعمل أن يتطهر في نفس الإناء، يعني لو كان إناء كبيرا جدا فإن غمس فيه الإنسان لأجل أن يغتسل للجمعة غسل مستحب، ما حكم هذا الماء بعد أن يخرج منه؟ نقول هذا ماء مستعمل، عند الحنابلة يكره استعماله. بعض الناس يظن أن الماء المستعمل هو المتبقي بعد الوضوء، يعني لو كان معه إناء وتوضأ بنصفه وبقي النصف الآخر، هذا المتبقي ليس هو الماء المستعمل، المستعمل هو ما تقدم. قال رحمه الله: وإن بلغ قلتين، وهو الكثير، وهما 500 رطل عراقي تقريبا، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. هذا بيان لقدر الماء الكثير عند المؤلف، وهو ما بلغ قلتين، يعني من قلال هجر، فإذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر أو أكثر فإنه يسمى عند الفقهاء ماء كثير. فهذا القدر من الماء لا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة إلا إذا تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة يتغير بهذه النجاسة. قلال هجر، هجر قرية كانت بالقرب من المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، تنسب القلال إليها، والمراد بالقلة الجرة الكبيرة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي يرفعها. دليل هذه المسألة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء، خرجه أبو داود وصححه جماعة من الحفاظ. ونحتاج اليوم إلى التحويل إلى مقاييس معاصرة. هو بالمقاييس المعاصرة 160 لترا ونصف على ما ذكره في معجم لغة الفقهاء، 160 لتر ونصف. إذا كان عندك هذا القدر من الماء فإنه يسمى ماء كثير، ومن باب أولى ما هو أكثر منه، وما هو أقل من ذلك فهو ماء قليل، وهذا مؤثر في الحكم عند جماعة من أهل العلم. قال: فخالطته نجاسة غير آدمي، نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة، فلم تغيره. يعني أن الماء الطهور إذا بلغ قلتين وهو الكثير، فخالطته نجاسة كثيرة أو قليلة، لكن هذه النجاسة ليست بول الآدمي وليست عذرته المائعة، ثم إن هذا الماء لم يتغير فإنه باق على طهوريته. واضح المسألة هذه؟ انتبهوا معي لأن الكلام فيها مشكل، بل فيها خلاف حتى في المذهب. قال: فخالطته، يعني خالطت هذا الماء الكثير الذي بلغ قلتين فأكثر. ما الذي خالطه؟ نجاسة. لكن هل هي أي نجاسة؟ لا، نجاسة يستثنى منها بول الآدمي وعذرته المائعة، لأن في حكم البول. يعني بقية النجاسات غير بول الآدمي وعذرته المائعة. طيب ما الذي حصل للماء؟ وجدنا الماء لم يتغير لأنه كثير، ما تغير بهذه النجاسة، ما حكمه؟ أنه باق على طهوريته. قال بعد ذلك: أو خلطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. يعني خالط الماء الطهور الكثير نجاسة، وهذه النجاسة هي نجاسة بول الآدمي أو عذرته المائعة، ومع ذلك لم يتغير الماء، ما الحكم عند الحنابلة؟ أنه نجس حتى وإن لم يتغير، لكن إن كان يشق نزحه فإنه حينئذ يكون طهورا. واضح التفصيل؟ أعيد الأخير، هذا الجملة الأخيرة. قال: أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. خالط الماء الطهور الكثير نجاسة، لكن هذه النجاسة ما هي؟ بول آدمي أو عذرته المائعة، ومع ذلك لم يتغير، فإن الحنابلة يقولون إنه قد تنجس، إلا في حال واحدة، وهي فيما إذا كان يشق نزحه، يعني إخراج الماء حتى يطهر، إذا كان ماء كبير جدا أو أحواض كبيرة جدا كمصانع طريق مكة فإنه حينئذ يكون طهورا لمشقة النزح. مصانع طريق مكة قالوا هي الأحواض الكبار التي كانت مورد الحجاج من طريق من العراق إلى مكة، توجد هذه الأحواض الكبيرة، إذا جاءت السيول اجتمعت فيها المياه فتبقى مدة طويلة جدا، إذا مر الناس في الطريق يستقون من هذه المصانع. هذه المصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا بالتغير، لو وقعت فيها أي نجاسة حتى لو كانت بول الآدمي أو عذرته المائعة فإنها لا تنجس. لماذا؟ لأنه يشق نزحها كما تقدم، إلا إذا تغيرت النجاسات فإنها تكون نجسة، مثل المصانع ما يشبهها من الغدران الكبيرة والبرك الكبيرة ونحو ذلك، فهذه كلها لا تنجس إلا بالتغير. مفهوم كلام المؤلف أن النجاسة لو كانت بول الآدمي أو عذرته المائعة ولا يشق نزح الماء فإنه نجس بمجرد الملاقات. طيب ما دليل الحنابلة على استثناء بول الآدمي وعذرته المائعة؟ قالوا: حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. قالوا: هذا الحديث خاص في البول، والعذرة المائعة في معنى البول، بل هي أفحش من البول، وحملوا حديث القلتين على سائر النجاسات. هذا القول الذي ذكره المؤلف هو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة، استحضر ما في المقدمة، ماذا قال الحجاج رحمه الله على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد؟ هذا القول الذي ذكر في هذه المسألة ليس قول المتأخرين، يعني ليس المذهب عند المتأخرين، وإنما المذهب عند أكثر المتقدمين والمتوسطين من الحنابلة. في رواية أخرى عن الإمام أحمد وهو المذهب عند المتأخرين أن البول والعذرة للآدمي كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. وهذا القول أسهل في الفهم، يعني القاعدة واحدة، أي نجاسة تصيب الماء الكثير فإنه فإنه لا ينجس إلا بالتغير، سواء بول الآدمي وعذرته المائحة أو غير ذلك. وهذه الرواية أظهر، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد عن نجاسة بول ماذا؟ بول الكلب. وعلى القول الأول يفرقون بين بول الكلب وبين بول الآدمي، وهذا لا وجه له. وهذا القول الذي هو المذهب عند المتأخرين هو قول أكثر أهل العلم. طيب، نخلص من هذه المسألة بثلاث نقاط. النقطة الأولى أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس قليلا كان أو كثيرا، يعني بلغ القلتين أو دون القلتين. ثانيا أن المذهب عند المتأخرين من الحنابلة أن الماء إذا بلغ قلتين فوقعت فيه نجاسة لم ينجس إلا بالتغير، وما دونهما ينجس وإن لم يتغير، سواء كانت النجاسة بول آدمي أو عذرته المائع أو غير ذلك. ثالثا أن المذهب عند أكثر المتوسطين والمتقدمين أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، وما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير، إلا بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها وإن لم يتغير إلا إذا شق نزحه فإنه لا ينجس. وبهذا يتبين أن المؤلف الحجاوي رحمه الله خالف المذهب عند المتأخرين في هذه المسألة. عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، لكن ما دون القلتين ينبغي للإنسان أن يتحرز فيه، يعني إذا وقعت النجاسة في ماء أقل من قلتين فإنه ينبغي أن تتحرز، لأن الغالب أنه يتغير لأنه قليل، بخلاف الكثير فإنه يدفع النجاسة فلا ينجس إلا بالتغير. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا يشمل الكثير والقليل، يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع، ما تغير بالنجاسة خرج من لفظ الماء في قوله إن الماء طهور. أيضا حديث القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث له مفهوم وله منطوق، انتبهوا لهذا حتى تفهم المسألة لأنها مشكلة. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس، واضح؟ إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس شيء، لم يحمل الخبث، هذا منطوقه. وهذا هل هو على عمومه؟ يستثنى منه ماذا؟ حتى لو بلغ قلتين ووقعت في نجاسة وغيرته فإنه ينجس. ما الذي أخرج هذه الصورة وهي صورة التغير؟ الإجماع، إجماع العلماء على أن الماء ولو كان كثيرا إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس. طيب، هذا الآن المنطوق، نأتي إلى مفهوم حديث القلتين. مفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، تغير أو لم يتغير. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث، أنه يتنجس تغير أو لم يتغير. هل هذا مسلم؟ نقول هذا المفهوم عارضه منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء، أليس هذا الحديث يشمل القليل والكثير؟ إذن عندنا قاعدة، إذا تعارض المنطوق والمفهوم أيهم المقدم؟ المنطوق مقدم على المفهوم، وبهذا يتبين رجحان كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأنه ماشي مع الأدلة. فالقاعدة في هذا أو الأمر الذي نخلص به أن الماء إذا كان كثيرا أو قليلا لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته، لكن تتحرز إذا كان الماء قليلا إذا وقعت فيه النجاسة، فإنه في الغالب أنه يتغير بالنجاسة. طبعا جاء حديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، أخرجه ابن ماجه. لكن الزيادة هذه إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه ذكر صديق حسن خان رحمه الله في الروضة الندية، قال اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، ولكن وقع الإجماع على مضمونها. قال رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. صورة المسألة إذا كان هناك ماء طهور يسير خلت به امرأة وتطهرت به طهارة كاملة، وهذه الطهارة عن حدث يعني رفعت به حدثا، فإن هذا الماء المتبقي منها لا يرفع حدث الرجل، لا بد من هذه القيود مجتمعة. قول المؤلف يسير لا يرفع حدث رجل طهور يسير، مفهومه أن الماء لو كان كثيرا فإنه يرفع حدث الرجل. وما المراد باليسير في كلام الفقهاء؟ ما دون القلتين. أيضا قال خلت به امرأة كما لو خلت به في الخلاء أو في حمام. أما الرجل لو خلى بالماء فيجوز تطهر المرأة منه بالإجماع، وكذا لو تطهر الرجل والمرأة من إناء واحد فإنه يرفع حدث الرجل بلا خلاف. أيضا لو لم تخل المرأة به كما لو كان عندها من يشاهدها فإنه لا يضر ويرتفع به حدث الرجل، يعني لو كان عندها مميز من ذكر أو أنثى وتطهرت بهذا الماء فإن لم تخلو به، لكن من دون التمييز لا يمنع الخلوة. قوله رحمه الله امرأة، مراد الحنابلة بالمرأة أي المكلفة، فلو كانت هذه الأنثى غير مكلفة كالصغيرة والمجنونة فإنه لا يضر. قال لطهارة كاملة، فلو كانت الطهارة غير كاملة يعني بدأت تتوضأ لرفع حدث فلما وصلت وغسلت يديها إلى المرفقين توقفت، هذا الماء المتبقي يرفع حدث الرجل. قال عن حدث، فلو كانت الطهارة لا عن حدث كتجديد الوضوء أو غسل مستحب ونحو ذلك فإن الرجل يتطهر بهذا الماء ويرفع به الحدث. حكم هذا النوع أنه يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل، واستحضر أن الماء باق على طهوريته، الماء طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل. ما هي الحكمة؟ قالوا الحكمة من ذلك تعبدية. دليل هذه المسألة حديث الحكم ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بهذا الماء، والنهي يقتضي الفساد فيكون الوضوء به غير صحيح. أيضا يدل له ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، قال الحافظ في البلوغ وإسناده صحيح. تخصيصهم رحمهم الله بالخلوة قالوا لقول عبد الله بن سرجس رضي الله عنه توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. القول الثاني في هذه المسألة قول جمهور الفقهاء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الطهارة بهذا الماء الذي خلت به المرأة، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، رواه أصحاب السنن. فهذان الحديثان هما صارفان للنهي الوارد في الحديث المتقدم، يصرفانه من التحريم إلى الكراهة. إذن القول الثاني أنه يجوز أن يتطهر الرجل بهذا الماء الذي خلت به المرأة لكن مع الكراهة. قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليل حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذا القسم الثاني من أقسام المياه عند المؤلف، وهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، وهذا القسم محل خلاف كما تقدم. من أنواع الماء الطاهر الماء المستخرج من الورد والزهر ونحو ذلك مما يعطر، يعني ماء الورد ماذا نسميه؟ ماء طاهر غير مطهر. وهذا أيضا مسلم حتى على القول الراجح بأن الماء على قسمين فقط، طهور ونجس. لماذا؟ لأن هذا الماء ماء الورد خرج عن الماء المطلق فصار ماء ورد، والماء الذي يتطهر به هو الماء المطلق. قال رحمه الله وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه إلى أن قال فطاهر، يعني أن الطاهر هو الذي تغير كثير من صفة من تلك الصفات، اللون أو الطعم أو الرائحة، لكن تغيره هنا بشيء طاهر، وهذا الشيء الطاهر من غير جنس الماء، وأيضا مما لا يشق صون الماء عنه ولا ما لا يمازجه كما تقدم، بحيث يكون خالطه فغير اسمه، كما لو صار صبغا أو صار خلا أو طبخ فيه فصار مرقا، فهذا يسلبه الطهورية لأنه زال عنه وصف الماء المطلق. وهذا أيضا كما تقدم حتى على القول الثاني فإنه لا يتطهر به. قيد الحكم بالتغير الكثير ليخرج التغير اليسير، لو تغير بهذه الطاهرة تغيرا يسيرا فإنه لا يسلبه الطهورية، فهو باق على طهوريته. قال أو رفع بقليل حدث، المراد بالماء القليل هو ما كان دون القلتين. إذا استعمل الماء الطهور القليل في رفع حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر، والحدث يشمل الحدث الأكبر والحدث الأصغر. عرفنا المقصود بالماء المستعمل هو ما تقاطر من الأعضاء أو ما تقاطر من جميع البدن عند الاغتسال. مفهوم قوله رحمه الله بقليله أنه لو كان الماء كثيرا فإنه لا يسلبه الطهورية، مثاله لو انغمس الجنب في ماء كثير، يعني انغمس في بركة فخرج، الآن رفع بهذا الماء حدثه، طيب الماء كثير هل يصبح طاهرا غير مطهر؟ نقول لا، لأن المؤلف قال بقليله، إذا رفع بقليله. دليلهم في كونه يسلبه الطهورية أنه ماء استعمل في عبادة واجبة فلا يمكن أن يستعمل في عبادة أخرى، قياسا على العبد إذا اعتق لا يمكن أن يعتق مرة أخرى، واضح هذا؟ هذا دليلهم في أن الماء إذا استعمل في رفع حدث فإنه يكون طاهرا غير مطهر. الدليل على أن الماء الطهور المستعمل في رفع الحدث يكون طاهرا لا نجسا إن عندنا أمرين. الأمر الأول أن هذا الماء الذي استعمل في رفع حدث أنه أصبح طاهرا على المذهب، والأمر الثاني أنه إذا استعمل في رفع حدث أنه ليس نجسا. ما الدليل على أنه ليس بنجس؟ قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام صب على جابر رضي الله عنه من وضوئه، متفق عليه، فدل على أن هذا الماء الذي استعمل في الوضوء أنه ليس بنجس. أيضا الصحابة رضي الله عنهم كما في قصة صلح الحديبية كانوا إذا توضأ عليه الصلاة والسلام كادوا يقتتلون على وضوئه، فدل ذلك على أنه طاهر. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الماء المستعمل في رفع حدث باق على طهوريته، لأن الأصل بقاء الماء على طهوريته فلا ينتقل عنها إلا بدليل، ولأنه لاقى أعضاء طاهرة فلم يسلب الطهورية، أشبه ما لو اغتسل تبردا، فإن المذهب يقولون لا يسلبه الطهورية، فلا فرق بين هذا وهذا. طيب، هم الآن قبل قليل قاسوا قياس على العبد إذا اعتق، تذكرون الجواب عن أن الرقيق بعد العتق لم يبقى رقيقا حتى يقال إنه لا يمكن اعتاقه مرة أخرى، بخلاف الماء المستعمل فهو باق على وصف الماء، فهو باق على وصف الماء. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. أخوان، ترى سنقرر كلام المؤلف ونذكر القول الثاني، ثم بعد ما نفرغ من هذه الجملة المتعلقة بالماء الطاهر أذكر لك ما الذي يعمل به على القول الثاني. القول الثاني أن الماء على قسمين: ماء طهور وماء نجس. قال: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني من أنواع الماء الطاهر ما كان قليلا وانغمست فيه كل يد المسلم القائم من نوم الليل الناقض للوضوء. انتبه للقيود هذه، فإن الماء الطهور يسلب الطهورية بذلك ويكون طاهرا غير مطهر. دليل هذه المسألة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وجه الدلالة؟ قالوا: لولا أنه يفيد المنع من التطهر به لم ينهى عن غمس اليد فيه. غمس اليد في الإناء للقائم من النوم لا يسلب الطهورية عند الحنابلة إلا بسبعة شروط. أولها في قوله أن يكون الغمس لجميع اليد، يعني لابد أن يغمس جميع اليد، لو غمس البعض نصف يده مثلا في هذا الإناء فإنه لا يسلبه الطهورية. اليد إذا أطلقت ما المراد بها؟ نعم، إلى الكوع. اليد إذا أطلقت في لغة العرب فالمراد بها إلى الكوع، والكوع يعني مفصل الكف، وذلك لقول الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما. فالسارق تقطع يده من أين؟ من مفصل الكف وهو الكوع، وهذا بالإجماع أنه لا تقطع يد السارق إلا من مفصل الكف. الثاني من الشروط أن يكون العضو الذي يغمس فيه الماء هو اليد، يعني لو أن هذا القائم من النوم غمس رجله أو شيئا آخر من أعضائه سوى اليد فإنه لا يسلبه الطهورية. الثالث أن هذا الحكم يخص المسلم فيخرج غمس يد الكافر. الرابع أن يكون مكلفا فيخرج غير المكلف كالصغير. الخامس أن يكون مستيقظا من نوم ليل فيخرج نوم النهار، ودليل هذا في الحديث لأنه قال: فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة تطلق على ما يكون في الليل. ما المراد بالليل؟ الليل الشرعي ما المراد به؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. السادس من الشروط أن يكون نوما ينقض الوضوء، لأن النوم غير الناقض لا أثر له، ويأتي إن شاء الله تعالى في باب نواقض الوضوء ضابط النوم الذي ينقض. السابع والأخير أن يكون الغمس لليد قبل غسلها ثلاثا، أما لو غسل يديه ثلاثا ثم بعد ذلك غمس يده في الإناء فإنه لا يسلبه الطهورية. إذا اجتمعت هذه القيود فإن الماء الذي غمست فيه اليد يكون عند الحنابلة طاهرا غير مطهر. أما حكم غسل اليدين ثلاثا، قبل قليل كان الكلام على ماذا؟ على حكم الماء، لكن ما حكم أن الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل أنه يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء؟ نقول يجب عليه ذلك، يعني يحرم عليه أن يدخل يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا، لأنه ورد النهي، بل وورد الأمر، ورد النهي عن الغمس قبل الغسل، ورد الأمر بالغسل قبل الغمس. القول الثاني في أصل المسألة أن غمس يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا لا يسلب الماء طهوريته، لأن الحديث لا يدل على ذلك، وإنما فيه النهي عن غمس اليد في الإناء إلا إذا غسلها ثلاثا. الحديث هل تطرق للماء؟ ما تطرق للماء، وإنما أمره أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء. قال رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، أي أو كان الماء القليل هو آخر غسلة زالت النجاسة بها فإنه يكون طاهرا غير مطهر. مثال ذلك: المعروف عند الحنابلة أنه لا بد لتطهير المحل المتنجس أن يغسل سبع مرات. سنسير الآن على مذهب الحنابلة حتى نفهم كلامهم ثم أذكر القول الثاني. عند الحنابلة أن الموضع المتنجس لا يطهر إلا بغسله سبع مرات، أي نجاسة، كلب أو غيره. هذا يأتي في باب إزالة النجاسة. إذن الغسلة الأولى إلى السادسة كل المنفصل منها عندهم نجس، لأنه انفصل عن محل النجس. أما المنفصل في الغسلة السابعة وهي الأخيرة وهي التي زالت بها النجاسة فإن هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر. علة ذلك عندهم قالوا أن هذا الماء حصل به تطهير المحل فصار كالماء المستعمل في رفع حدث، ولم يكن نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر. واضح؟ لكن هذا القول مرجوح، القول في أصل المسألة وفيما بني عليها، لأنه مبني على مسألة إزالة النجاسة، والراجح فيها أن الموضع المتنجس يغسل حتى تزول النجاسة، لو زالت بغسلة واحدة كفى ولا حاجة إلى التسبيع، لكن على المذهب خلاف ذلك. طيب، على القول الراجح لو غسلت هذا الموضع المتنجس فلم تزل النجاسة إلا في ثلاث غسلات أو في أربع غسلات، الغسلة الأخيرة هل نقول إنه طاهر غير مطهر أو أنه طهور؟ واضح؟ هذه لا ترد على المذهب، لأن المذهب يقولون لا بد من سبع غسلات. حتى الرابع عندهم لو انفصل الماء وهو قد زالت النجاسة فإنهم يقولون هو نجس. لاحظ، هذا مشكل. إذن على القول الراجح أنه إذا زالت النجاسة ولو بمرة واحدة فإن المكان يطهر، لكن عندهم أنه إذا أزيل في السابعة وقد تنقل المحل من النجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهر. نخلص مما تقدم في القسم الثاني وهو الطاهر غير المطهر. على القول الراجح أنه لا يوجد هذا القسم، وإذا قلنا بأنه لا يوجد ماء طاهر فكل ما يذكره الفقهاء الذين يقولون بالطاهر فهو عند الآخرين إيش؟ طهور، إلا إذا خرج عن وصف الماء المطلق، أصبح مرقا، أصبح ماء ورد إلى آخره، هذا لا يسمى ماء. لكن ما دام اسم الماء المطلق باق عليه فإنه يكون طهورا على القول الثاني. ولهذا قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله قال: وكل ما ذكروه في قسم الطاهر غير المطهر هو مطهر على القول الآخر، قال: إلا أنه ناقص بكل حال. فالطهارة الصحيحة كما تقدم، لكن يقول الاحتياط مكانته معروفة في الدين، يعني إذا أراد الإنسان أن يحتاط لدينه فتترك هذا القسم الذي ذكر بعض الفقهاء أنه طاهر. قال رحمه الله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس. وكلمة النجس بتثليث الجيم وسكونها، يعني يقال النجس والنجس والنجس والنجس، واضح؟ النجس والنجس والنجس والنجس، كل هذه سائغة. إذن هذا هو القسم الثالث من أقسام المياه وهو النجس. النجس في اللغة المستقذر، وحكمه أنه يحرم استعماله إلا للضرورة، كما لو غص الإنسان فيشرب لدفع هذه الغصة، أو عطش ويخشى الهلاك فيشرب من هذا الماء النجس. قال: ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. ذكر إيش؟ ثلاث أحوال. الحال الأولى: ما تغير بنجاسة، يعني أن الماء إذا تغير بالنجاسة في طعمه أو لونه أو ريحه كثيرا كان هذا الماء أو قليلا فإنه نجس بإجماع أهل العلم. الحالة الثانية قال: أو لاقاها وهو يسير، يعني أن هذا الماء الطهور لاقى النجاسة وهو ماء يسير دون القلتين، فإنه عند الحنابلة ينجس مطلقا تغير أو لم يتغير. طيب ما دليلهم على هذا أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه ينجس مطلقا حتى وإن لم يتغير؟ قالوا: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا حديث الكلب، دليلهم حديث الكلب: إذا ولغ الكلب في الإناء قال: فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فلاحظ هنا أن الماء قليل ومع ذلك حكم عليه الصلاة والسلام بنجاسته ولم يقل إن تغير أو لم يتغير. القول الثاني في هذه المسألة أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا ينجس إلا بالتغير، وهذا لما تقدم من عموم حديث بئر بضاعة، قال عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا عام في القليل والكثير، وقد تقدمت هذه المسألة قبل قليل. الحالة الثالثة قال: أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أي أن الماء المنفصل عن محل نجاسة قبل زوال حكمها يكون نجسا، كما تقدم قبل قليل في المثال إذا غسله سبع مرات على المذهب من الأولى إلى السادسة عند الحنابلة حتى لو كان قد زالت النجاسة. وعرفنا أن هذا القول مرجوح في الدليل. قال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه، أو زال تغير النجس الكثير بنفسه، أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهور. هذه الجملة من كلام المؤلف في كيفية تطهير الماء النجس الذي تغير بالنجاسة له ثلاثة طرق. الطريق الأولى أن يضاف إليه ماء طهور كثير عرفا فيزول تغيره بالنجاسة ويصبح طهورا، لأن هذا الماء الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. واضح هذا؟ عندنا ماء يسير فيه نجاسة فأضفنا إليه ماء كثير حتى أصبح فوق القلتين وزال التغير، فحينئذ نقول أصبح هذا الماء طهورا، زال تغيره أو زالت النجاسة. قال غير أو غير تراب ونحوه، يعني أن المضاف إلى النجس إن كان ترابا ونحو التراب من ما في الأرض من حصى أو رمل فإنه لا يطهر. مثال ذلك لو أضيف تراب كثير إلى الماء النجس ومع اختلاط هذا التراب بالماء النجس وترسبه في أسفله زالت النجاسة، فهذا الماء هل يكون طهورا؟ نعم لا يكون طهور، لأن المؤلف استثنى أن يضاف التراب، لا بد أن يضاف ماء طهور كثير. الثاني إذا زال تغير النجس الكثير بنفسه، يعني كأن تزول النجاسة بطول المدة، وقعت نجاسة في هذا الإناء ثم بقي مدة طويلة، جئنا بعد شهر مثلا لا نجد في رائحة النجاسة ولا طعم النجاسة ولا لون النجاسة، فهذا قد زال التغير بنفسه فيصبح طهورا. الثالث طبعا الثاني هذا يشترطون الكثير أو زال تغير النجس الكثير، أما لو كان الإناء صغيرا الماء قليل فإنه لا يطهر عندهم. الثالث قال أو ينزح بعض الماء النجس، يعني يخرج هذا الماء النجس حتى يبقى بعده ماء كثير فإنه يطهر بذلك، وهذا يكون في الآبار إذا تنجس البئر فينزح منه الماء، يعني يستخرج منه الماء بكثرة حتى يتبقى ماء كثير لأنه ينبع منه الماء، فحينئذ يتطهر بذلك. إذن هذه ثلاثة طرق ذكرها المؤلف في تطهير الماء النجس. الراجح أن الماء النجس متى زال تغيره بالنجاسة بأي طريق كان فإنه يطهر سواء أكان قليلا أو كثيرا. المؤلف ماذا قال؟ قال أو زال تغير النجس الكثير، يقيد بإيش؟ بالكثرة، لكن على الراجح متى ما زالت هذه النجاسة من ماء كثير أو قليل فإنه يكون طهورا. هنا مسألة يعني معاصرة وهي تنقية مياه المجاري، أذكرها لأهميتها وحاجة الناس إليها. من المعلوم أن بعض الدول تقوم بجمع هذه المياه مياه المجاري أكرمكم الله وتقوم بتنقيتها وتطهيرها، فهذه المياه هل تصبح ماء طهورا بعد التنقية أو لا؟ عرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء وأيضا على المجمع الفقهي، فقرروا بأن هذا الماء يعني هذه مياه المجاري إذا نقيت تنقية تامة بحيث أصبح الماء بعد التنقية ليس فيه رائحة النجاسة ولا لون النجاسة ولا طعم النجاسة فإنها تكون طاهرة، يعني تكون ماء طهورا يجوز رفع الحدث به وإزالة النجس به كما يجوز شربها، إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن ذلك فإنه لا يستعمل هذا الماء ولا يشرب، وإن كانوا يقولون الأولى أن لا يستعمل في الشرب لأنه مستقذر عند بعض الناس، لأن بعض الناس تعاف نفسه أن يشرب هذا الماء إذا عرف أصله. لكن من جهة الحكم الشرعي ما دام قد زال أثر النجاسة فيه في اللون والطعم والرائحة فإنه عاد إلى أصله فأصبح ماء طهورا يجوز الانتفاع به. قال رحمه الله وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين، يعني إذا شك في نجاسة الماء أو في غيره من الطاهرات فإنه يبني على اليقين وهو الطهارة، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل في الأشياء الطهارة كما تقدم. مثال ذلك لو كان عنده ماء لا يعلم نجاسته، يعني الأصل في هذا الماء أنه طهور، ثم وجد فيه روثة لا يدري هذه الروثة هل هي روثة بعير أو روثة حمار. روثة البعير طاهرة وروثة الحمار نجسة، وقد تغير الماء من هذه الروثة، يعني حتى نقول على القول الثاني أيضا حصل التغير الآن برائحتها. فالآن ماذا تعمل؟ تستعمل هذا الماء أو لا تستعمله؟ من يجيب؟ نعم لا يستعمل. حصل عندك شك الآن، قال المؤلف وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. شككت الآن هل هو نجس أو ليس بنجس؟ الأصل ما هو؟ الطهارة. إذا نستعمله ولا لا نستعمله؟ الأصل في الماء الطهارة. طيب، أو شك في طهارة شيء قد علمت نجاسته، عندك ماء تعلم أنه نجس ثم لما غبت عنه ورجعت إليه بعد مدة حصل عندك تردد، حصل عندك شك، هل هذا الماء الآن باق على نجاسته أو أنه أصبح طهورا؟ فما هو الأصل؟ نعم، الأصل النجاسة. إذن الأصل بقاء ما كان على ما كان. يدل لهذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال رحمه الله وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، يعني إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس فيحرم استعمال المائين، عنده إناء طهور والآخر نجس، لكنه أشكل عليه الأمر هل هذا الطهور أو هذا هو الطهور، أو هل هذا النجس أو هذا النجس، ماذا يعمل؟ قال حرم استعمالهما ولم يتحرى. لماذا؟ قالوا لأن اجتناب النجاسة واجب ولا يتم إلا باجتناب المائين جميعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال المؤلف ولم يتحرى، يعني لم ينظر أيهما أغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله وأيهما النجس فيبتعد عنه، قالوا لا يتحرى في هذا. والقول الثاني أنه يعمل بالتحري لحديث ابن مسعود رضي الله عنه في من شك في الصلاة قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، حديث متفق عليه، فدل على أنه يعمل بما غلب على الظن، فإذا أمكنه التحري بالقرائن فإنه يعمل بذلك، ولأنه إذا تعذر اليقين انتقلنا إلى العمل بالظن أو بغلبة الظن. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني هذا الماء الذي اشتبه عليه هذا الرجل الذي اشتبه عليه الماء الطهور بالماء النجس يحرم عليه أن يستعملهما ويعدل إلى التيمم مباشرة إذا لم يجد ماء غير هذين المائين، ولا يشترط أن يريق المائين أو أن يخلط بعضهما بالآخر، يعني حتى يقال إنه عادم للماء، يعني قد يقول قائل هذا الآن عنده ماء، الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء، نقول نعم وإن كان واجدا لكنه في حكم العادم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستعمل هذين المائين للاشتباه عنده. إذن قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر فإنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا الطهور غرفة ومن هذا الطهور غرفة في العضو الواحد، انتبه، لأجل أنه إذا أتم الوضوء على هذا الوصف يكون قد تيقن أنه توضأ بماء طهور. صورتم؟ اشتبه عليه الآن هذا الإناء فيه ماء طهور، وهذا الماء فيه ماء، هذا الإناء فيه ماء طاهر كما لو استعمل في رفع حدث، ثم غاب عنهما فرجع فاشتبه عليه الأمر، هل هذا الماء الطهور أو هذا الماء هو الطهور؟ اشتبه طهور بطاهر، ماذا يعمل؟ يقوم يأخذ غرفة من هذا الماء الطهور يغسل كفيه، ثم يأخذ غرفة من هذا الماء الآخر، هو لا يدري الآن هو طهور ولا طاهر، يأخذ من الماء الآخر ويغسل كفيه، ثم يأخذ من هنا غرفة يتمضمض ويستنشق، ثم غرفة من هذا ويتمضمض ويستنشق حتى يكمل الوضوء. إذا فرغ من هذا الوضوء على هذا الوصف يكون قد تيقن أنه توضأ بماء طهور، لأنه قد يقول قائل لماذا ما نقول يتوضأ من هذا الماء الأول وضوءا كاملا ومن الثاني وضوءا كاملا؟ نقول إذا فعل ذلك فإنه إذا فرغ من كل وضوء ليس عنده يقين أنه قد توضأ بماء طهور، محتمل في الوضوء الأول ومحتمل في الوضوء الثاني، فيحصل عنده التردد في نيته، فهذا لا يصح معه الوضوء. أما إذا فعل ما ذكره المؤلف فإنه يكون قد تيقن التطهر بالماء الطهور. قال وصلى صلاة واحدة، يعني لا يلزمه أن يتوضأ بالأول ويصلي ويتوضأ بالثاني ويصلي، لما ذكرت لك من أنه إذا توضأ بكل واحد لا يتيقن أنه توضأ بماء طهور. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة. الأذان، حان الأذان، سم. طيب نأتي بهذه المسألة حتى نختم الباب. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. صورة المسألة رجل له ثوبان، أحدهما متنجس والآخر طاهر، فلما أراد أن يلبس أحدهما شك هل هذا هو الطاهر أو هو النجس، فحينئذ ماذا يعمل؟ يقول المؤلف يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. كم عدد الثياب النجسة عندنا؟ واحد، يعني يلبس الثوب الأول ويصلي ويلبس الثوب الثاني ويصلي، واضح؟ يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. يعني على هذا المثال أو على هذا القول لو فرض أن عنده 10 ثياب، واضح؟ وتنجس منها كم؟ نعم 5 ثياب، و5 طاهرة لكن اشتبهت عليه، ما يدري أيها الطاهرة وأيها النجسة، يصلي كم صلاة؟ يلبس أول ثوب ويصلي ثم الثاني ويصلي، لا بعدد النجس، عندنا 5 ثياب نجسة، يصلي 6 صلوات، لأنه إذا فعل ذلك يكون قد تيقن أنه صلى بثوب طاهر. لكن هذا القول أو القول الثاني في المسألة أنه يتحرى، فإن غلب على ظنه أن أحد الثياب طاهر فإنه يصلي فيه ولا شيء عليه، ولا يلزم بصلاة بأداء الصلاة أكثر من مرة، لأن الله عز وجل لم يكلفنا أن نصلي الصلاة إلا مرة واحدة. قال أو محرمة، نفس المسألة لكن في ثياب مباحة وثياب محرمة. لو اشتبه عليه ثوب مباح يعني قد اشتراه بماله وثوب آخر مسروق أو مغصوب، فإنه حينئذ يصلي بعدد هذه الثياب المحرمة ويزيد صلاة على المذهب، وعلى القول الثاني يتحرى ويصلي في الثوب الذي يغلب على ظنه أنه طاهر. نقف على هذا.